الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على شروط الصلاة، والآن نريد أن نتكلم على مبطلاتها. تبطل الصلاة بعدة أمور، منها الكلام، فإن الكلام يتنافى مع صحة الصلاة، فإذا تكلم الإنسان في صلاته عامدا عالما بطلت صلاته. لخبر مسلم عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يعني في بداية الإسلام كان الكلام مباحا في الصلاة، فيقول زيد: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، أي حتى نزلت هذه الآية، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، وهو في الصلاة لم يعلم بعد بتحريم الكلام فيها، ظنا منه أن الكلام مباح كما كان. قال: فرماني القوم بأبصارهم، صاروا ينظرون إليه وكأنهم يعتبون على كلامه. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ما زال يتكلم. قال لأصحابه: ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني ما أتيت منكرا، الكلام مباح في الصلاة، قلت للرجل يرحمك الله. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولا يتكلمون، إشارة إلى زجره عن الكلام. فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالكلام في الصلاة إذن كان في بداية الإسلام جائزا، وبعد ذلك حرم إلى الأبد. فمن تكلم في الصلاة عامدا عالما على التفصيل الذي سنذكره الآن تبطل صلاته لهذين الحديثين الصحيحين. ومن الكلام الذي يبطل الصلاة أن ينطق الإنسان بحرفين أفهما، كقول الإنسان: قم، أمر بالقيام، هذا كلام مفهم. أو النطق بحرف واحد مفهم، كقولنا: قي من الوقاية، أو را من الرؤية، أو عي من الوعي. فالنطق بحرفين مفهمين أو بحرف واحد مفهم يبطل الصلاة، لأنه من جنس الكلام، وأقل ما ينبني عليه الكلام حرفان. ولا نعني بالكلام هنا الكلام النحوي، لأن الكلام الاصطلاح عند النحاة شيء، والكلام الذي نقصده الآن شيء آخر، ذاك اصطلاح وهذا معنى لغوي. وكذا مدة بعد حرف مثل آ وبا ووا ويا، الحرف والمدة وراءه يصيران حرفين، وبناء على ذلك تبطل به الصلاة. ومما يبطل الصلاة ويعد من النطق بحرفين التنحنح، التنحنح في الصلاة، وهذا يفعله كثير من الناس ولا ينتبهون له. وكذلك الضحك بصوت، وأما الضحك الذي يكون من قبيل التبسم فلا يبطل الصلاة، الضحك إذا كان معه صوت فإنه يبطل الصلاة. وكذلك البكاء ولو كان من خوف الآخرة، والأنين والنفخ من الفم أو الأنف إن ظهر به حرفان بطلت صلاته. كل هذه الأمور، الضحك والبكاء والتنحنح والأنين والنفخ، إن ظهر به حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل الصلاة. فالكلام إذن بصورة عامة مبطل للصلاة، إذا كان الإنسان عامدا له عالما به. ويعذر الإنسان في أمور، منها في الكلام اليسير إن سبق لسانه إليه، إذا سبق لسانه إلى الكلام دون قصد منه وكان الكلام يسيرا فإنه يعذر فيه ولا تبطل به صلاته، كمن رأى أعمى يريد أن يتردى في بئر فبالشكل بصورة لا شعورية بدون إرادة منه قال له قف، أو قال له لا تمشي، أو قال له انتبه ستقع، كلمات يسيرة قال فإنه يعذر بها. وأما إذا تكلم كثيرا فإنه لا يعذر في هذه الحالة، لأن هذا يتنافى مع خشوع في الصلاة ويتنافى مع صحة الصلاة. إن سبق لسانه أو نسي أنه في الصلاة، تكلم وهو ناسي أنه في الصلاة، ليس سبق لسان، سبق اللسان يعلم أنه في الصلاة ولكنه يسبق لسانه إلى الكلام دون قصد منه، أو نسي أنه في الصلاة، نسي أنه واقف بين يدي الله فتكلم، ففي هذه الحال أيضا ما تبطل صلاته. لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكى عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخرتين ثم سجد سجدتين. فالصحابي تكلم ظنا منه أنه ليس في الصلاة، أن الصلاة قد انتهت، ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته، فدل هذا على أن صلاته صحيحة. فإذا تكلم الإنسان إذن سبق لسانه إلى الكلام اليسير أو تكلم وهو ناس أنه في الصلاة فإنه لا تبطل صلاته. أو جاهل تحريمه، إنسان كان حديث عهد بالإسلام، أسلم حديثا وهو لا يعرف أحكام الإسلام أبدا، كان بعيدا عن ديار الإسلام، أو إنسان نشأ في مكان ليس فيه علماء يعلمونه أمر ديني، جاهل تحريمه بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، فإنه أيضا لا تبطل صلاته بالكلام اليسير. وأما إذا تكلم كلاما كثيرا فإنه لا يعذر في هذا وتبطل صلاته. أما بالنسبة للتنحنح ونحوه من الأمور التي ذكرناها كالسعال والعطاس والبكاء، قال إذا فعله متعمدا كما ذكرنا تبطل صلاته به إذا نطق بحرفين. وأما إذا غلبه بأن اضطر لأن يسعل لا بإرادته، اضطر للسعال، خرج السعال رغم أنفه، أو عطس رغم أنفه، أو غلبه البكاء لم يستطع أن يمنع منه نفسه، قال فإنه يعذر في اليسير، يعذر أيضا في اليسير عرفا إذا كان يغلب ما يستطيع دفعه عن نفسه. ويعذر في السعال والتنحنح إذا كان من أجل الإتيان بفريضة بركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة، إذا غلبه يعفى عن يسيره، لم يغلبه ولكنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة إلا إذا تنحنح أو سعد، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبناء على ذلك يجوز له أن يسعل أو يتنحنح على قدر الحاجة بحيث يتمكن من قراءة الفاتحة. هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة. أما الجهر بالفاتحة فلا يجوز له أن يسعل ولا يجوز له أن يتنحنح، لأن الجهر بالفاتحة سنة، سنة من سنن الصلاة، هيئة من هيئاتها، لو لم يجهر تكون صلاته صحيحة ولا يسجد للسهو أيضا لأنها ليست من أبعاد الصلاة وإنما هي هيئة من هيئاتها، سنة من سننها التي لا يسجد للسهو عنها. وبناء على ذلك لو تنحنح من أجل أن يجهر بالصلاة تبطل صلاته. وكثير من الناس من يفعل هذا يتنحنح من أجل الجهر، وكثير من الأئمة من يفعل هذا. ربما يكون الإمام ممن يعتقد عدم بطلان الصلاة بهذا التنحنح، كان يعتقد أن الجهر بالصلاة واجب على ما ذهب إليه بعض الأئمة المجتهدين، فإنه يتنحنح من أجل الجهر. ولكن الخروج من الخلاف مستحب، فالمفروض بالإنسان إذا وقف إماما أن يراعي هذه الناحية، لا يتنحنح إلا من أجل العذر الضروري، إما من أجل القراءة، وإما بأن يكون التنحنح أو السعال قد غلبه فخرج رغم إرادته. ولو أكره الإنسان على الكلام لا غلبه ولا نسيه ولا جهل حكمه، وإن أكره على الكلام قيل له إما أن تتكلم وإما أن نقتلك، قال بطلت الصلاة في الأظهر، لأنه أمر نادر، والنادر لا يعطى حكما كالإكراه على الحدث. الحدث يتنافى مع صحة الصلاة، والكلام يتنافى مع صحة الصلاة. فكما أنه لو أكره على الحدث تبطل صلاته، كذلك إذا أكره على الكلام تبطل صلاته ويمكنه أن يستدركها فيما بعد. ولو نطق الإنسان بنظم القرآن آيات من القرآن الكريم ولكنها مفهمة يؤدى بها غرض تنزل منزلة كلام يريد أن يقوله الإنسان، كما لو قال بواقف أمامه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكان اسم الواقف يحيى، يريد أن يرشده لأخذ كتابا أو أخذ شيء آخر، أو قال لمن طرق بابه يريد أن يأذن له بالدخول ادخلوها بسلام آمين، إشارة إلى الإذن بالدخول، أو أراد أن ينهى إنسانا عن فعل شيء فقال له يوسف أعرض عن هذا. هذه آيات قرآنية أو أجزاء من آيات، فإذا قرأها وكان يريد الكلام مع الرجل أو مع الإنسان الذي يوجه إليه الخطاب فإن صلاته تبطل. وأما إذا قال هذا الكلام وهو قاصد للقرآنية مع الإفهام، قاصد القرآن أن يقرأ القرآن وبنفس الوقت يريد أن يفهمه، أو قصد القرآنية فقط ولكن السامع فهم منه المراد وما قصد إفهامه، ولكن فهم منه السامع المراد، قال في هاتين الحالتين لا تبطل صلاته. فإذا نطق بنظم القرآن يقصد التفهيم تبطل صلاته، وإذا قصد مع التفهيم القراءة قصد قراءة القرآن الكريم في هذه الحالة ما تبطل صلاته لأنه قرآن، فصار كما لو قصد القرآن وحده. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فدخل عليه رجل من الخوارج فقال لا حكم إلا لله ولرسوله، وهذا شعار الخوارج الذي قال فيه علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل. فلما قال له هذا الكلام قال علي تلا علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق، تلا الآية يقصد قرآنيتها وبنفس الوقت إشعار للمتكلم بالمرد. أما إذا قصد التفهيم أو لم يقصد شيء لا التفهيم ولا القرآنية في هذه الحالة تبطل صلاته. ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء، لو دعا الإنسان في الصلاة ما تبطل صلاته لأنه خطاب لله تعالى، فما كان خطابا لله ما يبطل الصلاة بالاتفاق عندنا، فذكر الله ما يبطل الصلاة. كما لو مر الإمام بآية فيها وعيد بالنار فقال اللهم إني أعوذ بك من النار ما تبطل صلاته، أو مر بآية فيها وعد بالثواب بالجنة فقال اللهم أدخلنا الجنة أو اللهم ارزقنا الجنة، او ما شابه هذا من الذكر ما تبطل به الصلاة، وكذلك لا تبطل بالدعاء لانه خطاب لله تعالى، بل نحن مأمورون بهذا، ومرنا بان ندعو الله في السجود وفي اخر الصلاة. وكذلك كان السلف اذا مروا بآية رحمة سألوا الله رحمته، واذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله تعالى من عذابه. قال الا ان يخاطب بهذا الكلام، وان كان وذكر لله الا انه يخاطب به الاخرين، كما لو سمع عاطسا يعطس فقالوا يرحمك الله، هذا ذكر ونحن مندوب لنا ان نقول هذا، ولكنه الان ما يخاطب الله تعالى بهذا الذكر، وانما يخاطب انسانا اخر، فصار ككلام ادم، صار كلام ادمي لادمي، وبناء على ذلك تبطل صلاته. قال ولو سكت طويلا بلا غرض، سكت بدون اي غرض، لم تبطل صلاته في الاصح عندنا، ما لم يكن الركن قصيرا. اذا كان الركن قصير كالجلوس بين السجدتين او الاعتدال بعد الركوع فسكت سكوتا طويلا فانه يبطل الصلاة، لان اطالة الركن القصير بلا عذر مبطل للصلاة عندنا. واما لو سكت في الركن الطويل فانه لا تبطل صلاته في الاصح، هذا اذا لم يكن له غرض. واما اذا كان له غرض بان سكت ليتذكر آية من الايات عذبت عن ذهني، قال فإنه لا تبطل صلاته بالاتفاق عندنا. أنا قلنا إذا كان له، إذا لم يكن له غرض وسكت في غير الركن القصير لا تبطل في الأصح، خلاف ما بين الأصحاب. وأنا قلت لكم إذا قال الإمام النووي في الأصح يعني خلاف ما بين الأصحاب، خلاف في الوجوب. وأما إذا قال الأظهر فالخلاف من أقوال الإمام الشافعي. فإذا كان ما في غرض وسكت لا تبطل صلاته في الأصح، أما إذا كان هناك غرض بأن سكت ليتذكر بعض آية أو آية قد نسيها فإنها لا تبطل عندنا بالاتفاق. ويسن لمن نابه شيء في الصلاة، الآن يمكن واحد يسأل يقول نحن قد نضطر للكلام في الصلاة، كان سهى الإمام أو حدث أمر يضطرنا للكلام ماذا نعمل؟ هل هناك مخرج؟ قال نعم، يسن لمن نابه في صلاته شيء كتنبيه إمامه لنحو سهو، وإذنه لداخل كأن كان الرجل يصلي فطرق بابه طارق ويريد أن يشعره بأنه في الصلاة، أو يريد أن يأذن له في الدخول، أو أراد أن ينجر أعمى كاد يسقط في بئر ويمكنه أن ينجره بغير الكلام. قال يسن له أن يسبح يقول سبحان الله، فيفهم من في الباب بأن الرجل في الصلاة، وقد يفهم منه الإذن، كان قد اتفقا على أن يأتيه وليس في البيت أحد، وقال إذا كنت في الصلاة وعلمت أني في الصلاة فادخل، فقال سبحان الله، فإنه يفهم منه الإذن في الدخول فيدخل. أو سهى الإمام فيقول له المأموم سبحان الله ليشعره بسهوه، هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فلا تسبح وإنما تصفق، وتصفيقها يكون بضرب بطن كفها اليمين على ظهر كفها اليسار، لما في الصحيحين من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء حتى لا تظهر المرأة صوتها، ولا سيما إذا كانت وراء الإمام أو بحضرة الرجال، وكالنساء الخناثة أخذا بالأسوأ في حقهم في الصلاة. ولو صفقت المرأة بضرب بطن الكف على الأخرى فإنها تبطل صلاتها، لأن هذا يعتبر من قبيل اللعب. إذا كانت عالمة بالتحريم عامدة، وقد ذم الله تعالى التصفيق في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فلا يجوز التصفيق عندنا. التصفيق في الصلاة وفي غير الصلاة عندنا ما يجوز، فإذا فعلته المرأة في صلاتها عامدة عالمة بالتحريم بطلت صلاتها، لأنه من اللعب الذي يتنافى مع قدسية الصلاة. هذا بالنسبة للكلام. وأما بالنسبة للمبطلات الأخرى غير الكلام، نحن قلنا المبطلات أنواع، الأول هو الكلام، الثاني أن يفعل الإنسان في صلاته أفعالا أخرى، وهذه الأفعال الأخرى تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من نوع الصلاة كزيادة ركوع أو سجود، وإما أن تكون من غير نوع الصلاة كالمشي في الصلاة وكالوزن، فهذه أفعال ليست من نوع الصلاة، فلو فعل في صلاته غيرها فعل آخر من جنسها بطلت، كأن زاد في صلاته ركوعا عامدا فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة بالاتفاق، إلا أن ينسى بأن فعله ناسيا، وقد ذكرنا أحكام النسيان في المرة الماضية فيما إذا نسي الإنسان سجدة ثم قام للركعة الثانية وركع فإننا نعتبر ركوعه لغوا، وإن كان بالحقيقة وزاد ركوع آخر في الصلاة، فإذا سجد في الركعة الثانية السجدة الأولى أو الثانية وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فإنه في هذه الحالة يتم بسجوده هذا ركعته الأولى ويعتبر ما فعله لغوا، فركوع زاد ركوعا في الصلاة ولكنه ناس ما زاده متعمدا فلا يبطل صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها، رواه البخاري ومسلم، فزاد في الصلاة من نوعها ولكنه كان ساهيا، فإن السهو لا يبطل الصلاة، وأما إذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته. هذا إذا كان من نوع الصلاة، كان زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة. فإن لم يكن من نوع الصلاة بأن كان فعلا آخر كالمشي والوثب والاحتكاك وغير ذلك من الأمور، قال هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا، فإن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة، وهذا شيء متفق عليه لأنه يصير من قبيل اللعب وهذا يتنافى مع حرمة الصلاة، وأما إذا كان قليلا فإنه لا يبطل الصلاة للعفو عنه، وقد ثبت في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وخلع صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة، فهذه أفعال ولكنها قليلة، ولذلك قال العلماء إذا فعل أفعالا قليلة فإن صلاته لا تبطل لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله، وأما إذا كانت الأفعال كثيرة فإنها تصير من نوع اللعب الذي يتنافى مع حرمة الصلاة وهذا مبطل لها بالاتفاق بين العلماء، ولذلك ما يفعله كثيرا من الناس وهو شيء مشاهد يقف في الصلاة فيبدأ بتصفيف غترته وعزل نقوده، وكثير منهم يلتقط ويلعب بالساعة ويعمل أعمال عامد متعمد مع سبق الإصرار يريد أن يلعب في الصلاة، هذا مبطل الصلاة بالاتفاق. ما أظن أن عالما على وجه الأرض يقول أن صلاة رجل كهذا صحيحة، إنسان يخرج فلوسه من جيبه ويعدها يلعب بساعته يشتع ثيابه ويلبسها يتبادر للناظر إليه أنه يلعب ولا يظن أنه في الصلاة، في كثير من الناس ما يعمل هذه الأعمال إلا في الصلاة، فهذا مبطل للصلاة بالاتفاق. ما في عالم على وجه الأرض قال إن صلاة كهذه تعتبر صحيحة، هذا يتنافى مع حرمة الصلاة، لو أن إنسان كان يصلي ويلعب يجي في الصلاة ما تصح صلاته، ما ما واحد من علماء المسلمين قال لصحة هذا. نعم قد يختلفون في ضابط القلة والكثرة ما في مانع منه، ولكنهم متفقون على ان الانسان اذا تحرك حركات كثيرة في الصلاة متعمدا صار يشبه اللاعب، في هذه الحالة تبطل صلاته، لان الصلاة لا تتناسب مع اللعب، اللعب ما يتناسب مع الصلاة. وقد مر معنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته، هذا عمل بسيط، يعبث بلحيته، ما يمشي ما يتحرك ما يصفق ثيابه ويعد فلوسه ويعبث الصلاة، رأى رجل يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. هذا العمل البسيط يدل على عدم الخشوع في الصلاة، وكيف اذا كان العمل كثيرا؟ ما هو ضابط القلة والكثرة؟ أنا قلت العلماء يتفقون على أن كثرة الحركة التي تعتبر تصير كاللعب مبطل للصلاة. ما هو ضابط القلة والكثرة؟ ضبطه العلماء، قال الخطوة والخطوتان والضربة والضربتان، هذا من قبيل القليل عرفا. وأما الخطوات كان خطأ ثلاثة خطوات أو أربع خطوات، قال فهذا من قبيل الكثير الذي يبطل الصلاة إذا كانت الحركات متوالية، إذا كانت الحركات متوالية. أما إذا تحرك حركة أو حركتين الآن واستقر وبعد فترة كأن فعل ركعة أو مر عليه فاصل زمني طويل وبعد ذلك تحرك حركة أخرى أو حركتين أخرين، قال هذا ما يبطل الصلاة، الذي يبطل هو العمل الكثير المتوالي. فإذا كان عمله قليلا أو كان كثيرا إلا أنه متفرق بأن خطأ خطوة للضرورة الحاجة في الركعة الأولى مثلا وخطأ خطوتين في الركعة الثانية، ما يعتبر كثيرا ولا يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة. فالخطوة والخطوتان والضربة والضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالى، إذا كانت متوالية. وضابط التوالي والتفرقة قال اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ضبطه بالركعة، قال إن يكون الفاصل ما بين الحركة والحركة ركعة، ولكن هذا الضابط يعني ضابط ليس معتمدا. الأولى الضبط بأنه يعني ما يعتبر فاصلا بين الحركتين، لأن الإنسان لو ضبطنا الفاصل بالركعة قد يقرأ الإنسان في الركعة الأولى سورة البقرة وإنسان آخر يقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد. معنى ذلك أن الذي يقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى إذا عمل ثلاث حركات متفرقة في أول السورة وفي نصفها وفي آخرها تبطل صلاته، وذاك إذا عمل حركتين في الركعة الأولى وحركتين في الركعة الثانية ما تبطل، مع أنه قد يصلي صلاته كلها وذاك لم يقرأ ربع البقرة. نعم، ولذلك ضبطوها بأن يكون متفرقة عرفا، انقطعت الحركة الأولى عن الحركة الثانية، تحرك حركة واستقر بعد ذلك ومضى زمن بعد ذلك تحرك الحركة الثانية، قال هذا معفو عنه ما يعتبر متوالي. ونحن نقول أولا وأخيرا الأصل بالإنسان إذا كان واقفا بين يدي الله في الصلاة ألا يتحرك، فإذا اضطر للحركة فلتكن حركته قليلة، فإذا كانت كثيرة فعند ذلك تبطل صلاته. قال هذا بالنسبة للحركة العادية، وأما إذا تحرك حركة ليست عادية كان وذهب في الصلاة وواقف قهل لمسافة متر أو لمسافة مترين، قال تبطل صلاته بالوقفة الواحدة، إنه هذا لاعب واحد واقف في الصلاة يلعب الآن، الخطوة قد يضطر إليها شيء تمليه شيء يعني معتاد فعله في الصلاة، أما الوثبة هذا لعب في الصلاة، ولذلك قالوا تبطل بالوثبة الفاحشة. نعم، وأما الحركات الخفيفة المتوالية التي تعتبر حركات جزئية كحركة إصبعه بأن أراد أن يحتك دون حركة الكف، قال هذه ما تضر ولو كثرت، ما تضر ولو كثرت، فمن أراد أن يحتك وثبت كفه على خده وحك خده بإصبعه بإبهامه أو سبابته أو بأي إصبع من أصابعه، ما دام الكف لم يتحرك ما تعتبر هذه الحركة حركة كثيرة كتحريك أصابعه نعم، او حرك شفته او حرك انفه او حرك حاجبه او حرك عينه، كل هذه الامور ما تبطل الصلاة. نعم، وسهو الفعل كعمده في الاصح فيبطل كثيره. احنا قلنا لو تعمد الكثير تبطل صلاته والقليل ما تبطل. طيب السهو، قال السهو كالعمد بالنسبة للحركة، فمن لعب في الصلاة حرك بشي 20 خطوة الامام ورجع 20 خطوة لورا، تصور نفسه انه في الجيش، قد تبطل صلاة ولو كان ساهيا. نعم، لانه هذا يتنافى مع حرمة الصلاة، وسهو الفعل كعمده. هذا بالنسبة للحركة. واما بالنسبة للطعام، هل الطعام كالحركة؟ قال لا، قال تبطل بقليل الطعام لشدة المنافاة ما بين الطعام وما بين الصلاة. الحركة في الصلاة شيء معهود، الإنسان يتحرك، وكان واحد يصلي مع الإمام وجاء إنسان آخر فيرجع خطوة إلى الوراء أو يتقدم الإمام إلى الأمام خطوة أو خطوتين، شيء معهود في الصلاة الحركة. أمرنا بقتل الأسودين الحية والعقرب، النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة وخلع عليه، الحركة معهودة في الصلاة. أما الطعام شيء يتنافى مع حرمة الصلاة، شيء بعيد جدا، شيء ليس معهودا في الصلاة. ولذلك قالوا قليل الأكل وكثيره سواء في إبطال الصلاة بخلاف قليل الفعل وكثيره، فقليله لا يبطل وكثيره يبطل. قال الإمام النووي استدراك أو زيادة على الإمام الرافعي، إلا أن يكون ناسيا، إلا أن يكون ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريمه والله أعلم، ففي هذه الحالة يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره. أما لو قاعد يتغدى وبعدين قام يكمل الصلاة بطلت صلاته ولا شك في هذا. إذا تبطل بقليل الأكل إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا للحرمة، هذا بالنسبة للقليل. وأما الكثير فتبطل به قطعا، أو كان ماسك بيده رغيف خبز أكله كاملا تبطل صلاته. كلامنا يعفى عن القليل إذا كان ناسي أو جاهل بالنسبة للقليل، أما الكثير فيبطل به مطلقا. فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت، هذا إذا كان عالم طبعا عامل لأنه من قبيل الأكل القليل. من أنواع الحركة ما يتحركه الإنسان من أجل دفع المار بين يديه. إذا كان الإنسان يصلي إلى جدار أو كان يصلي إلى سارية عمود أو كان يصلي إلى عفن مغروزة أو بسط مصلى أو خط خطا قبالته، وهي الأمور التي يندب للإنسان أن يفعلها إذا أراد أن يصلي لما أمر به صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة. قال يندب له في هذه الحالة إذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه يندب له أن يدفعه، وهذا لا يبطل الصلاة، دفع المار بين يدي المصلي إذا كان على هذا النحو، بأن كان يصلي إلى جدار أو سارية أو عصا أو بسط مصلى أو خط قبالته خطا، الأمور التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مر بين يديه إنسان يندب له في هذه الحالة أن يدفعه، لما روى البخاري ومسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، أي معه شيطان أو هو شيطان الإنس. والصحيح في هذه الحالة تحريم المرور، يعني أنا يندب لي أن أدفعه ولكنه هو يحرم عليه أن يمر بين يدي لخبر بخاري ومسلم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الإمام النووي زيادة على الإمام الرافعي، أنا قلت لكم كل شيء يقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، إما أن يكون استدراكا تصحيح شيء يخالف به ما صححه الرافعي أو زيادة. هنا الآن الإمام النووي يريد أن يزيد في المنهاج بعض الأمور على المحرر. قال: قلت يكره الالتفات لا لحاجة، الالتفات للصلاة يكره إذا لم يكن هناك حاجة، لما رواه أبو داود والنسائي: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، انصرف الله تعالى عنه. فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما صح في البخاري وفي غيره، لأن الله تعالى يكون مقبلا على العبد، فإذا التفت انصرف الله عنه، فيكون قد نقصت صلاته شيئا، اختلاس يختلسه الشيطان، سرق يسرقه الشيطان من صلاة العبد. هذا بالنسبة للإنسان الذي يكون مقبلا على الله. أما ما هو عليه غالب المسلمين اليوم، المسلم يختلس من صلاته من الشيطان اختلاسا اليوم، مش الشيطان يختلس من صلاتنا. نحن نسأل الله تعالى العافية، نحن اليوم نختلس اختلاسا من الشيطان، لأن الواحد يقف في الصلاة وهو لا يدري، كما تكلمنا عن هذا في المرة الماضية عند الكلام على أنه يندب له أن يدخل الصلاة بفراغ قلب وخشوع. نحن الواحد من يدخل في الصلاة وكل أمور الدنيا في ذهني، وبعد ذلك يختلس من الشيطان، يعني اختلاس يدفع الشيطان عن نفسه في بعض الحالات، وما يخفي الشيطان ما معه خير حتى يختلس منه، ولكن يدفع الشيطان عن نفسه في بعض الحالات، والشيطان يسرق منا. لا أصل أن نحن الآن في الصلاة كالخشوم المسند، هذا معظم الناس، ونسأل الله تعالى العافية. ولذلك صار المسلمون يدعون الله تعالى ولا يستجاب لهم. نعم، هذا بالنسبة للإنسان الذي يكون مقبلا على الله في صلاته، يكون الله تعالى مقبلا عليه، فإذا التفت يكون اختلاس يختلسه الشيطان. أما الإنسان الذي يقف بالصلاة وهو جارد، هذا ما عنده شيء حتى يختلسه الشيطان منه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يخشعون في صلاتهم، نسأل الله تعالى هذا. فيكره للإنسان الالتفات في الصلاة إذا لم تكن هناك حاجة، وأما إذا كانت حاجة قال فلا يكره الالتفات. ليش؟ قال لما رواه أبو داود بإسناد صحيح، كان صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل فارسا إلى شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. هذا بالنسبة لوجهه، وأما بالنسبة لصدره فإذا التفت بصدره، حرف بصدره عن القبلة، بطلت الصلاة كما قدمناه عند الكلام على شروط صحة الصلاة في استقبال القبلة. الالتفات بالصدر مبطل للصلاة، ولكن الالتفات المكروه لغير حاجة إذا كان الالتفات بالوجه. ويكره رفع بصره إلى السماء لحديث البخاري، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه. رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال إنه على شرط الشيخين. ويكره للإنسان أن ينظر إلى ما يلهيه في الصلاة ولو كان ذلك الملهي ثوبه، أو البساط الذي يصلي عليه، أو الجدار الذي يستقبله، كان كانت عليه نقوش وزخارف فصار ينظر إلى تلك النقوش وإلى تلك الزخارف، لخبر عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال ألهتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. يكره له أن ينظر إلى مثل هذه الأمور حتى لا تشغله عن الصلاة. وقد مر معنا ان بعض الصحابة تفتق بحائط له بينما كان يصلي، رأى دبسيا على شجرة فاشتغل بذلك الدبسي عن الصلاة، نوع من انواع الطيور، فلما انتهى من صلاته تصدق بذلك البستان كله لأنه ألهاه عن الصلاة أو ألهاه عن بعض الصلاة بسبب ذلك الدبسي الذي كان يتنقل بين أشجاره. فلينظر كل واحد منا الفارق بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يدعون الله فيستجاب لهم فورا، ما كان يرد دعاؤهم، وكانوا ينتصرون وهم قلة على عدوهم مع كثرته. بهذه الأمور كانوا مقبلين على الله فأقبل الله عليهم، ونحن اليوم مدبرون عن الشرع. لو واحد منا تكلم مثل هذا الكلام اليوم بين المتدينين يقولون إنه متشدد وينكرون منه. اليوم نحن أدبرنا عن الله فكانت النتيجة ما نحن فيه، ندعو فلا يستجاب لنا، ما يتجاوز دعاؤنا أصلا حناجرنا، فيكره الالتفات إلا لحاجة، ويكره رفع البصر إلى السماء، ويكره كف الشعر أو الثوب، لما رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ومنه أن يرفع الإنسان أكمام ثيابه في الصلاة، يكره له هذا، يندب له أن يرخي أكمامه عندما يقوم إلى الصلاة، ويكره له أن يضع يده على فمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما فيه مما ينافي الخشوع في الصلاة ما لم تكن هناك حاجة، كأن عطس أو تثاءب. لخبر مسلم: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ها أي في التثاؤب ضحك الشيطان منه، لكنه إذا تثاءب يضع يده اليسرى على فمه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ويكره له النفخ في الصلاة، ويكره له مسح الحصى من تحت جبهته، إلا إذا كان مرة واحدة وبشكل خفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية للحصى. ويكره القيام على رجل واحدة لأنه تكلف ينافي الخشوع، وتكره صلاة الإنسان إذا كان حاقلا أي يدافع البول، أو حاقبا أي يدافع الغائط، أو كان بحضرة طعام تذوق إليه نفسه بأن كان جائعا ينشغل بالطعام عن الصلاة. لحديث مسلم: لا صلاة أي كاملة طبعا، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. وقيس عليهما كل ما يشوش الفكر، كل ما يشوش الفكر، ولذلك قالوا: تكره صلاة الحاذق وهو من يلبس نعلا ضيقة تؤذيه وتذهب بخشوعه. ويكره للإنسان أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، بحديث البخاري ومسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. ويكره له أن يضع يده أو يديه على خاصرتيه يختصر، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وضع يديه على خاصرتيه، لأن الاختصار في الصلاة راحة أهل النار فيما رواه ابن حبان. والمراد بأهل النار اليهود والنصارى، أو لأنه من فعل النصارى أو اليهود، من فعل اليهود في صلاتهم بأنهم يختصرون، ولذلك نهينا عن الاختصار في الصلاة. يعني نحن نهينا عن الاختصار في الصلاة نهينا، وبعد ذلك العلة إما أن تكون لما رواه الاقصار في الصلاة راحة اهل النار، واما لانه يشبه فعل اليهود في عبادتهم، ولذلك كره لنا هذا. وتكره المبالغة في خفض الرأس في الركوع لانه مناك بفعله صلى الله عليه وسلم. وتكره الصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة والله أعلم. لحديث صحيح أسنده ابن حبان: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما بالنسبة لعطن الإبل يعني ولو كانت طاهرة تكره الصلاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين. والعلة في النهي عن الصلاة في اعطان الابل ان نفارها مشوش بخشوع الانسان في صلاته وليس كنفار الغنم والبقر، فان نفارها لا يشوش على الانسان خشوعه في الصلاة. واما بالنسبة للمقبرة فلنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق. فهذا الحديث الذي رواه الترمذي جمع كل الأمور التي نهي عنها. لقد لم نستدل به عندما تكلمنا على الحمام وعندما تكلمنا على المقبرة وعندما تكلمنا على عطن الإبل، قال لأن الحديث هذا إسناده ليس بالقوي، ولذلك ذكر من قبيل نحن عندنا الأمور الحديث الضعيف. قلت لكم أكثر من مرة وأنا أنبه على هذا كثيرا حتى لا يغتر بقول سهلة المعاصرين الذين يريدون أن ينحرفوا بمنهج الأمة في شريعتها، يريدون أن ينحرفوا بمنهج الأمة سلفا وخلفا، يقولون بأنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف جهلا منهم أو تحريفا، وإذا قلنا جهلا منهم يكون أولى تحسينا للظن بالناس، أن لو قلنا تحريفا تصير المسألة أكبر من ذلك بكثير، ولا يبعد التحريف اليوم عن كثير من الناس. وظواهر هذا بادية ما تخفى على إنسان في الحياة. حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في الأمور المكروهة والمندوبة للاحتياط، لأن حكمنا على حديث بأنه صحيح أو ضعيف حكم على الظاهر وليس حكما على الحديث بالواقع ونفس الأمر، لأن الصادق قد يخطئ ولأن الكاذب قد يصدق. ولذلك قال يعمل به بثلاثة شروط: ألا يتناهى ضعفه، وأن يندرج تحت أصل من أصول الشرعية العامة، وأن لا يعتقد فاعله سنيته. وبناء على ذلك نحن ذكرنا أولا الأحاديث الصحيحة وبعد ذلك ذكرنا هذا الحديث الذي يجمع كل المنهيات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، ومرنا بأن نعطي الطريق حقه، الصلاة في الطريق يعني تتنافى مع الخشوع فيها، وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق. أما فوق البيت فلأنها تتنافى مع حرمة البيت، حرمة البيت. وأما بالنسبة للمقبرة، هذا بالنسبة للمقبرة التي لم تنبش بأن دفن فيها الإنسان وصار صديد وصار تحت باطن الأرض، ظاهرها طاهر، نهينا عن الصلاة على فوقها إذا لم تنبش. وأما إذا نبشت وخرج الدم والصديد الموجود في باطن القبر إلى أعلى فالصلاة عليها باطلة، لأن الصلاة فوق نجاسة ما تصح. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي من شروط صحة الصلاة الطهارة في الثوب والمكان والبدن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.